والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أفواهكم ما ليس لكم

نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى ظلمات بعد يخلق

فَلَا تُعَوَّاتِ لَكُمْ يستأذنوك ما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين حرج ولا على قد يعلم ما